رضاه أياما تقضت بطيبة رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا ليالي وصال سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى حبيب الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطى حوضا وكوثرا أيا روضة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا يخجل البذرا آه آه آه آه ضم جمال محمد حويت كريما حويت كريما كاملا يخجل الناس.